الحمد لله رب العالمين، جامع الأولين والآخرين ليوم الفصل والدين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا، ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا اليوم إن شاء الله جل في علاه سيكون تحت عنوان الأقليات الإسلامية والعنصرية الغربية. وحديثنا هذا لنتحدث عن بعض الأحداث التي جرت في الأشهر الماضية، ونحن الآن في شهر شعبان لعام 1430 هجرية. أحبتي في الله، إن معركة المصير التي قضى الله تبارك وتعالى أن لا تخبو نارها ولا تخمد جزوتها ولا يسكن لهيبها، بل تظل مستعرة حتى يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها، هي معركة الحق مع الباطل، والهدى مع الضلال، والكفر مع الإيمان. وأن هذه المعركة في واقعها انتفاضة تعبر عن انتفاضة الخير أمام صولة الشر في كل صورة له وكل ألوان له يظهر فيها. ومهما اختلفت راياته، أي رايات الظلم، وكثر جنده، وعظم قيده، وأحدق خطره، فعلى مدار الأيام والأسابيع الماضية كانت الأخبار وكأنها تحمل في طياتها فتنا وإشعالا لحرب شرسة شاملة على الإسلام وأهله. ففي ألمانيا، إحدى الدول الغربية التي تتشدق بحرية الدين والكلمة وما إلى ذلك من الشعارات الخاوية، تطل العنصرية الدفينة والبغض الكامن في النفوس من النازيين الجدد. وكان من هؤلاء النازيين المتطرفين مواطنا ألمانيا غربيا يرتكب جريمة بشعة، وذلك بطعن الدكتورة مروى الشربيني 18 طعنة بسكين في قاعة محكمة ولاية ساكسونيا في مدينة دريسدن، ولم يتركها حتى فارقت الحياة هي وجنينها، وأصاب زوجها أيضا. وقبلها نقلت لنا عن طريق وكالات الأنباء صورا حية للمجازر التي ترتكب في حق إخوة لنا في الدين على أيدي قوات الأمن الصينية في تركستان الشرقية. وفي صورة أخرى من صور العنصرية الغربية، تكشف الشرطة البريطانية عن خطة كاملة لنسف بعض المساجد في لندن بالمتفجرات. وفي أفغانستان بدأ القديس أوباما عملية عسكرية أطلق عليها الخنجر بحجة القضاء على طالبان. وفي تطاول صارخ على الدين الإسلامي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالا للكاتب ستيفن بورثيرو يقول فيه إن ظاهرة القرصنة في المياه الإقليمية تعد انعكاسا لغزوات النبي محمد في السنوات الأولى للإسلام. وفي بلد الأزهر مصر، تقوم الدولة متحدية كل مشاعر المسلمين بمنح جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لسيد القمني، ذلك الكاتب الذي لا هم له إلا الطعن في الإسلام والمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. اغتيال مروى الشربيني والعنصرية تطل من جحورها. جاء جثمان مروة الشربيني المسلمة المحجبة بعد مقتلها على يد ألماني متطرف ليدفن ذلك الجثمان في مصر، حيث ظهرت أولى حركات تحرر المرأة في دينها. عادت وحجابها فوق الرؤوس لا تحت الأقدام، كما فعلت قبل عقود صفية زغلول ورفيقاتها. ففي سنة 1921 ميلادية خلعت صوفيا زغلول حجابها لحظة وصولها مع زوجها سعد زغلول إلى الأسكندرية، وبعد 8 عقود عادت مروة الشربيني إلى الأسكندرية بحجابها وهو مدرج بدمائها، وتقول: ها قد عدنا يا صوفيا إلى حجابنا بعد أن نزعتيه عنك، ومع كل محاولاتك لصد المسلمات عن حجابهن إلا أننا قد عدنا يا صوفيا. إنه لم يكن حادثا فرديا بل تعبيرا عن ثقافة وسلوك بدأ يسود المجتمع الغربي. إنها جريمة بكل معنى الكلمة. المتهم فيها ليس هو فقط إليكس البالغ من العمر 28 عام، بل المجتمع الألماني بأسره، بل أوروبا ومن مضى على طريقها. إن جريمة الدكتورة مروة الشربيني تمثلت في ارتدائها الحجاب. إنه حجاب عادي، فقط غطاء للرأس، ولكن ذلك وحده كان كافيا لأن يدفع الشاب الألماني إلى التحرش بها والاعتداء عليها بالسباب والألفاظ النائية، خاصة بعد أن راح يصفها علانية بأنها إرهابية وإسلامية. كل هذا جعله يتطاول عليها بألفاظ نابية بسبب إسلامها، فاتهمها بأنها إرهابية. لقد تحول إسلامها إلى اتهام وحجابها إلى إرهاب، وأضحت هدفا لهذا الشاب الألماني وغيره من الذين صدعوا رؤوسنا بالحديث عن احترام الحضارات والثقافات والاحتكام إلى الحوار لحل ساحة العدالة والقضاء لمواجهة الإهانات التي تتعرض لها. وأمام الجميع ووسط حشد من رجال الأمن، استل الشاب الألماني سكينا وراح يوجه إليها 18 طعنة ليقتلها أمام الجميع دون أن يحرك ذلك ساكنا من الجميع. ولقد كشف هذا الحادث مجددا أن القيم التي ينفي بها الغرب عن حرية الفكر والعقيدة والتعايش مع الآخرين هي مجرد أكاذيب وأوهام، وأن ثقافة العنف والعنصرية هي التي تحكم هذه المجتمعات وتعبر عن سلوك أفرادها. بأي ذنب قتلت؟ ولكي نلقي نظرة فاحصة على الحادثة المفجعة، علينا أن نعرف تفاصيل وأسرار ما حدث وأسبابه وتداعياته. فألمانيا دولة تتكون من 16 ولاية اتحادية، وكل ولاية تعتبر دولة تتمتع بسلطات مستقلة لها دستورها الخاص وحكومتها المستقلة بميزانياتها ورئيس وزرائها، إلا أنها تخضع في النهاية للدولة الاتحادية. وإحدى هذه الولايات هي ولاية ساكسونيا التي كانت جزءا من أراضي دولة ألمانيا الشرقية سابقا. وأسباب الجريمة ترجع لمشادة حدثت في عام 2008 بين مروة الشربيني والقاتل بسبب رغبة ابنها الذي كان يبلغ من العمر حينها 2 ونصف العام في اللعب على الأرجوحة في أحد ملاعب الأطفال بجوار منزلها، ورفض طفل ألماني ذلك، إلا أنها فوجئت بالقاتل إليكس يسبها دون مبرر بأنها إسلاميون حسب تعبيره. فكلمة إسلاموية حسب هنا تعتبر كما يعتبرونه المعادين للتيار الإسلامي ومتطرفة وإرهابية، بل وحتى عاهرة، وهو بالطبع ما لم تتحمله كأي امرأة محترمة. فأصرت على اللجوء للقضاء ليعيد إليها حقها، خاصة أن بعض الألمان قد أيدوها في ذلك وأكدوا على ذلك أمام النيابة العامة والقضاء. حكم على المتهم بغرامة قدرها 870 يورو، واستأنفت النيابة العامة الحكم لأنها رأت أن الحكم مخفف، وقد وقعت الجريمة البشعة داخل مقر محكمة ولاية ساكسونيا أثناء نظر الاستئناف، حين فاجأ القاتل الجميع وأخرج سكين وطعن بها مروة خلال 32 ثانية، 18 طعنة قاتلة أودت بحياتها على الفور، وطعن زوجها المبعوث للحصول على شهادة الدكتوراه في جسده 6 طعنات. فأسرع المحامي والقاضي بطلب الشرطة، وعندما وصلت الشرطة وجدوا التحاما بين الزوج الذي يدافع عن زوجته والقاتل، فأطلق الشرطي الرصاص على الضحية بدلا من المتهم. خطاب عنصري وحرب على الإسلام. في هذا الجو العدائي للإسلام من الغرب، خرج علينا الزعيم البرلماني الهولندي المتطرف جريت فيلدرز منذ أيام ليطالب بطرد ملايين المسلمين من أوروبا، مدعيا أن المسلمين خطر على أوروبا وخطر على الديمقراطية فيها، وأنهم يسعون إلى تغيير أسلوب الحياة في أوروبا وأسلمت المجتمعات الأوروبية، وأن دول الاتحاد الأوروبي مهددة بأن تصبح دولا إسلامية بسبب تزايد هجرة المسلمين إليها. وهدد فيلدرز المسلمين بأنه شخصيا سيعمل بوسائله على تحجيم وجود المسلمين في أوروبا، زاعما أن المسلمين مسؤولون عن 80% من الجرائم التي يرتكبها الأجانب في هولندا والدنمارك، والأمثلة تفوق الحصر على أن نزعة العداء للإسلام منتشرة في الغرب، حتى أن وزيرا إيطاليا روبرتو كولديروني خرج أيام أزمة الرسوم المسيئة للرسول من الدنمارك والتي أعادت نشرها الصحف في الدول الأوروبية في تحد لمشاعر المسلمين، ليعلن أنه سيقوم بتوزيع قمصان بالمجان مطبوع عليها هذه الرسوم. قال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والعنصرية الغربية الدفينة تظهر مع الموقف والأحداث وجهها المعبر عما يكنه الغرب من حقد أعمى على الإسلام والمسلمين. ورسالة دماء الدكتورة مروة تؤكد أن الشعارات المرفوعة والعبارات المعسولة ما هي إلا كلمات جوفاء ليس لها نصيب من الواقع. ورسالة أخرى هي أن المسلمين يموتون من أجل دينهم ولا يفرطون فيه حتى لو كلفهم ذلك حياتهم، ولعل تلك المواقف التاريخية لثبات المسلمين على دينهم هي التي أثارت حنق الغرب وحقده ضد المسلمين. القرآن أقوى من فرنسا. وفي هذا الصدد فإننا نذكر بمناسبة مرور 100 عام على احتلال فرنسا للجزائر، وقف الحاكم الفرنسي آنذاك وقال: إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن من وجودهم ونقطع اللسان العربي من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم. وبعد ذلك بسنوات قلائل قامت فرنسا بتجربة عملية من أجل القضاء على الروح الإسلامية العربية في نفوس الشباب، فانتقت 10 فتيات جزائريات مسلمات وأدخلنا المدارس الفرنسية وعلمنا اللغة والثقافة والتقاليد الفرنسية حتى أصبحنا كالفرنسيات. وبعد 11 عاما من تلك الجهود هيأت الحكومة الفرنسية لهن حفل تخرج كبير دعي إليه الوزراء والصحفيون والمفكرون ليروا نتيجة التجربة. ولما بدأت الحفل فوجئ الجميع بالفتيات يدخلن بالحجاب الإسلامي، فثارت ثائرة الصحف الفرنسية وقتها وتساءلت ماذا غيرت فرنسا في الجزائر بعد 130 عام من الاستعمار. أجاب لاكوست، أجابهم قائلا، وهو كان رئيس المستعمرات الفرنسية آنذاك، قال: وماذا أفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ ورسالة أخيرة إلى الدعاة والمصلحين: فقد وقعت استغاثة مسلمة عندما كشف ثوبها عن طريق يهودي على مرأى ومسمع من رجال أفزاز، فأجلي قوم عن بكرة أبيهم ثأرا لها في غزوة بني قينقاع، وفتح المعتصم بالله عمورية استجابة لاستغاثة امرأة، فأين ستقع قطرات دم مروة؟ وهل سيحرك دمها رياح البذل والتضحية في قلوب دعاتنا ومصلحينا ومليار ونصف المليار مسلم في أنحاء المعمورة؟ هل سيحرك هذا الدم حفيظتهم؟ نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله الإصلاح. أيضا أريد أن أتحدث عن إشعار الإسلام أنه يظهر عنصريتهم الدفينة. إنه حين ينعكس الوضع وتنتكس الفطر وتلتان العقول وتضطرب الأفهام، بحسب كثير من أصحاب الفرق الهالكة والمذاهب الضالة والأديان الباطلة أنهم على شيء، وأن العاقبة والمستقبل لهم من دون الناس. ولكن الذي لا يرتاب فيه أولو الألباب والذي يستيقنه أولو النهى أن المستقبل كله لهذا الدين، وأن الغلبة والظهور له وحده، هذا الدين الحق الذي أكمله الله لعباده وأتم عليهم به النعمة ورضيه لهم دينا، كما قال الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمستقبل للإسلام، لأنه الدين الذي رفع الله تبارك وتعالى به قدر الإنسان وكرمه وشرفه حين أخبر الله سبحانه في أصدق الحديث وأشرف القيل ومحكم التنزيل أنه خلق بيديه الإنسان ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. والمستقبل لهذا الدين الذي اتسمت رسالته بالحنيفية السمحة الموافقة للفطرة السليمة والعقول القويمة التي تجلت فيما أحل الله لعباده من الطيبات النافعات في الدين والدنيا وما حرم عليها من الخبائث الضارة بالدين والدنيا وأمثال ذلك مما رفع الله عز وجل عن هذه الأمة برحمته وكرمه وإحسانه، كما قال الله سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن فإشعاع الإسلام يظهر عنصريتهم الدفينة. وإذا انتقلنا إلى حدث آخر لنقول: مسلمو الإريجو وتركستان المنسية. ومع اشتداد الهجمات على الإسلام وأهله، نجد أن تلك الهجمات لا تزيد الدين وأهله إلا صلابة وثباتا وانتشارا وظهورا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إنهم يعلمون ونعلم أن الذين يدخلون في دين الإسلام في ازدياد وفي تنامي مع كل الظروف والمتغيرات والأحداث والمقاومات بل والتهديد والتسوية للإسلام وأهله ونبيه وقرآنه، وإننا لا نرى بأم أعيننا أن المسلمين يضطهدون في كل بقعة وأينما كانوا، ودماء المسلمين هينة رخيصة تسال كل يوم، وما من بؤرة فيها نزاع أو اضطهاد إلا وترى أن المسلمين قد اختصوا بالنصيب الأعظم. والأحداث الأخيرة والتي وقعت في تركستان الشرقية حين وقعت المصادمات بين المسلمين الإيغور والصينيون الهان، تلك المنطقة التي قد لا يعرف الكثير من المسلمين عنها شيئا، والإيغور هي عرقية مسلمة موطنها الأصلي هو إقليم تركستان الشرقية الذي يقع شمال غربي الصين، ويبلغ عدد سكان الإيغور نحو 25 مليون نسمة، وتبلغ مساحة الإقليم 1.8 مليون كيلو متر مربع، أي ما يعادل خمس المساحة الكلية للصين، وهو غني بموارد الطبيعة. وتعد تركستان الشرقية شينجيانغ ثاني أكبر أقاليم الصين إنتاجا للبترول، والإيغور يتكلمون لغة محلية تركمانية ويخطون كتاباتهم بالعربية، ولهم ملامح القوقازيين، وكانوا يشكلون 90% من سكان المنطقة. لكن السلطات الصينية قامت بتهجير عدد كبير من قومية الهان البوذية إلى تركستان الشرقية لتغيير التركية السكانية للبلاد، حيث تتزايد عدد قومية الهان الصينية في تركستان من 6.7% إلى 40.6% حسب الأرقام الرسمية، وأصبحوا يسيطرون على الوظائف الرئيسية وعلى النشاط السياسي. وكانت تركستان الشرقية جزءا من أراضي خضعت لحكام المسلمين في عصور عدة إلى أن ضمتها إمبراطورية مانشو الصينية عام 1759 ميلادية. وإذا انتقلنا إلى خبر وأمر آخر، فنقول: ماذا يعرف المسلمون عن مسلم الصين؟ كما قلنا إن الأحداث تكشف لنا بجلاء عن مدى الغفلة التي نعيشها، وكان المسلمون ينتظرون نازلة أو كارثة حتى تكشف لهم عن جزء من أجزاء أمتهم المبعثرة، مثل ما حدث في مجازر مع البوسنة والهرسك في أوائل التسعينيات من القرن المنصرم، عندما اكتشف المسلمون أن لهم أمة كبيرة في قلب أوروبا تعد بالملايين وهم لا يعرفون عنها شيئا قط، حتى وقعت الواقعة. وكذلك لما سقط الاتحاد السوفيتي وجد المسلمون أن أمم ضخمة بعشرات الملايين كانت تعيش في أسر هؤلاء الطغاة، وهكذا الحال مع مسلم الصين الذين يقدر تعدادهم وفق الرواية الصينية ب 25 مليون مسلم، وهو عدد ضئيل للغاية، بل مضحك أيضا لو قورن بتعداد الصين الضخم. ونسب الإحصاءات الرسمية التي تصدر عن كل إقليم على حدة وتوضح نسب كل قومية وديانة، والحق أن تعداد المسلمين في الصين يفوق 150 مليون مسلم صيني ينتمون إلى 10 قوميات، منها الهوا والكذاق والطاجيك والغرغريز، ومنهم الإيجور الذين يمثلون رأس الحربة المسلمة في مواجهة الطغيان الشيوعي. ومسلم الصين يواجهون أشد صنوف الاضطهاد والقهر ومصادرة أبسط الحقوق، كل ذلك منذ 60 سنة، أي منذ وقوع تركستان تحت يدي الاحتلال الشيوعي الصيني. وإذا كان البعض ممن لا يعرفون عن هؤلاء المسلمون شيئا يتساءلون عن الاضطهاد والتنكيل من الصينيين البوذيين للمسلمين عموما والإيغور خصوصا، فهناك العديد من الأسباب الأخرى التي تدفع مسؤول الصين للضغط الدائم على الإقليم وسكانه، منها أولا المساحة الضخمة للإقليم والتي تبلغ 1.8 مليون كيلومتر مربع أي خمس مساحة الصين. ثانيا الموقع الجغرافي الحيوي والاستراتيجي للإقليم والذي يمثل بوابة الصين الغربية والمطلة على القارة الإسيوية ومنفذه التصديري الوحيد لآسيا والمتاخمة أيضا للجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى. ثالثا وجود ثروات ضخمة طبيعية من المعادن والبترول والغاز الطبيعي، وكان لاكتشاف البترول بكميات ضخمة بالإقليم مدعاة لزيادة التشديد على الإقليم لمنع أي حركة استقلالية. رابعا إصرار مسلمي الإيجور على الحصول على كامل حقوقهم المسلوبة منذ العهد المنشوري أو الاستقلال بأي ثمن، وهم بذلك يختلفون عن سائر مسلمي الصين خارج تركستان الشرقية. ويبقى السؤال المعتاد، أين المسلمون؟ أين المسلمون لما يجري لإخوانهم الإيجور؟ قد يقول قائل إن غفلة المسلمين لها ما يبررها بسبب الحملة الشرسة التي يسنها الغرب على الإسلام والمسلمين، وبسبب كثرة الجراحات المفتوحة والمتأجدة في العديد من البقاع، أو بسبب الانهيار الاقتصادي والعلني. واليوم يتعرض مسلم الصين من الإيجور لحملة صينية شرسة سقط خلالها الآلاف من القتلى والجرحى والمعتقلين، وما شهدته الأحداث الدامية بين قومية الهان البوذية بحق مسلمي الإقليم. أيهب المسلمون في العالم لنجدة إخوانهم من مسلمي الصين، أم أنهم وكالعادة سيقفون في موقف المتفرجين حتى يقتلوا ويذبحوا؟ ونحن سنواصل بإذن الله تعالى الحديث عن الأقليات الإسلامية في العالم في الدروس القادمة لنتعرف عليها. فاللهم بلغت، فاللهم فاشهد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.